الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل، وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك. باب ثواب من أحد ثوابك عدينتي سبابيه صام الصومي يوما مال في سبيل الله إلهي جدكي سدحديس كصومي، يعني جهادك دحديس لما معنى إله في سبيل الله جهادك إن لقوضه أيهدي لإطلاقه وبدنته. الإمام البخاري حديث كان كتاب الجهاد بوصانك الأبابيين، وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح، إيه خلاف كي سهيل بن أبي صالح الإسكوه خلافي في الخبر في ذلك، خبرك أرنك كسابسا. وبالإسناد قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس هو أنس بن عياض أبو ضمرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله وفكي مال إله جدكي سدحذي سكسومه زحزح الله وجهه ألا وجهي سوى كفوية عن النار أي كفوية بذلك اليوم بصيام ذلك اليوم مالك صونك، يعني مالك أغاس يعني صونك سدرتيس 70 خريفا تضباطا سنة إن الله صعده أي إلهي نار توقف بيه. وبه قال: حدثنا داود بن سليمان بن حفص وهو أبو سهل العسكري الدقاق صدوق روى له النسائي وابن ماجه قال: حدثنا أبو معاوية الضرير وهو محمد بن خازم عن سهيل عن المقبوري. سهيل مركح وكردقي شيخ سهيل، يعني أبو معاوية شيخ سهيل وكردقي عن المقبوري عن أبي سعيد، حديث كان أبو سعيد مسند كيسو كردقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا. إمام النسائي حديث كان قداشي سوحويري: هذا خطأ، لا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على هذا الإسناد. من قام بوير عد أبو معاوية كرة عضى إسناد كان حافظكنا فتح الباري وحكيري وهم فيه أبو معاوية. أبو معاوية ياكن كوهمي، وإنما يرويه المقبوري عن أبي هريرة. مقبوري سعيد المقبوري أبو هريرة كورنا لا عن أبي سعيد، أبي سعيد كورين ماي كلبا ميل با مركا. حديث كان مركا من حديث أبي سعيد مركا وياهي وكيني دونا عن طريق النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد واي. أما من حديث سهيل بن أبي صالح مركا وياهي جدد وحاويا عن أبيه عن أبي هريرة يو عن المقبورية عن أبي هريرة. مركا سهيل لما شيخ وليه هاي مركا أبو هريرة لقورنا يو مدنا وبهيس أبو صالح السمان متك كلانا وحاوية هاي سعيد المقبوري، لكن أبو معاوية سيدو كدقي ماهنا سعيد المقبوري عن أبي سعيد ماها ماشا مركا وهم. طيب، وبه قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني قال: حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وبه قال: أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سهيل هو ابن أبي صالح عن أبي عن صفوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. حديث كان دار قطني في العلل الحوير قال شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد ولم يحفظه وإنما أراد النعمان بن أبي عياش قيل من صفوان أي الليل قال مركا وحوير دار قطني يسأل شعبة شعبة الويدين بماشو ككين وكورا يعني غلط شعبة أسماء ذو أقل دجيني وعليه شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد حديث كان أبو سعيد صفوان كمور إنني النعمان بن أبي عياش كوري فدار قدني قول شعبة وحوير عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد من حفظني سيدي صحوة أهيد معنا وإنما أراد نعمان ماشي أهيد بو صفوان يلي تصحيف السماع وإنما قيل من صفوان مركي اللي يري دار قدني وحوليه وحوير يسأل شعبة يعني غلط وكوضع شعبة قفي هدي اللي يرى أبو صفوان من شعبة اللي سؤاله سيام أشكيني ساسي كدي قمتها طيب حاك لو علالك كويري رواه أصحاب سهيل عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد وخالفهم شعبة فرواه عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد وكان شعبة رحمه الله يغلط في أسماء الرجال لانشغاله بحفظ المتون متون تؤاد أبو مشغول حفظين تيدا مركا أسماء ذا وغلغل دي جريساسا إبهان تصحيف السماع مركا مثالنا يان سيغا واكو شاقا واكو مثاليا مرر بهان طيب ويضو إلع كرتين هيد نعمان بن أبي عياش يا مركز صفوان وشيغي مركز طيب الحديث كان هذا طرق ذي سفير سهيل بن أبي صالح لبط طريقه وقائماذي عن طريق أبي هريرة عن طريق أبي سعيد مركز عن طريق أبي هريرة كإيمان هل غلط أبو معاوية وسميه وكذلك عن المقبورية عن أبي سعيد أبي سعيد كغلظة عن أبي هريرة مركان دنباء وإذا اللفت حديث أبي سعيد ويهينا شعبة وحوغية غلط سميه صفوان يري عن أبي سعيد من أهل وبيه قال أخبرنا محمد بن مركان روايات النعمان وكينا مركان وبيه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب هو شعيب ابن الليث قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد عن سهيل عن ابن أبي عياش والنعمان عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله مجر إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا وبه قال أخبرنا الحسن بن قزعة وهو الهاشمي البصري صدوق عن حميد بن الأسود وهو الكرابيسي أبو الأسود صدوق يهم قليلا قال حدثنا سهيل عن النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار 70 خريفا وبه قال أخبرنا مؤمل بن إهاب وهو أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق له أوهام قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما ألو قدرهما أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه 70 خريفا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا مركم مدان ما دام سكاني لبراوي وسهيل سكان يحيى بن سعيد الأنصاري لبذو ذا أيضا نعمان كان كورنا يان في وايضا في الجوائمة oo in Shucbe laga raajixsan yahay mutaabacaadka raggan kale ay wataan ay ka xoog badan tahay ayuu ku tusayaa meeshan. Qaala baabu dikri liikhtilaafi calaa Sufyaan aلthawriy, ikhtilaafka Sufyaan aلthawri laysugu khilaafay sheegidiisa. وبه قال أخبرنا عبد الله بن منير نيسابوري وهو المروزي الزاهد ثقة ثبت قال حدثنا يزيد العدني ويزيد بن أبي حكيم العدني أبو عبد الله صدوق قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله تعالى بذلك اليوم النار يكفغين عن وجهه سبعين خريفا. حد مرك حديثك لفتيس سفيان الثوري مرك اللي قورنا يسيد اللي يسوه خلافه حد وحاكوري يزيد العدني. طيب midan marka Daarqutni wuxuu yiri cilalka wa gayruhu yarwihi an athawri gayru man ana gayru yazid ninka Sufyaan ka warinaya Yazid Soomaan ha asagu wa gayruhu yarwihi an athawri an Suhayl huwa sawab an athawri an Suhayl وهو الصواب وقيل عن ابن النمير عن الثوري عن سهيل عن النعمان بن أبي عياش كما رواه أصحاب سفيان عنه قاله جعفر الفريابي. سيما هذا سفيان عن سهيل بن أبي صالح وكلفتي سنة مرك يزيد غير كيس ثوري وكوريه وانا سيد صوابك عن سهيل. طيب قارا مركا عن ابن النمير عن الثوري لهايان عن سهيل عن النعمان بن ابي عياش كما رواه اصحاب سفيان عن ربنا. وبه قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو قاسم بن يزيد الجرمي ابو يزيد الموصلي وثقته عن سهيل بن أبي عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه سبعين خريفا. وبه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن ثقة روى له النسائي وصاحب كتاب السنة. طيب قال ويلك إمام أحمد قال قرأت على أبي حدثكم صيغه مرك حدثكم قراءة مرك الله سمعنا يا لها عبد الله بن الإمام أحمد أي حديث أخرنا أحمد أبيه وكد الأخرنا أحمد ودقي سنة سنة ما أخرنا مرك سوحكم بالله يا أولي حدثكم ابن النمير حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد. هذا مركا وجه الخلاف حقيقة مركا ابن نمير سوحيري سفيان عن سمي بين سفيان يعني سفيان شيخي سوحكدق سمي أردد سفيان ثوري بدن كودنا وحيكدقين سهيلي كدغين. طيب مركا مدان حد مودا ان لا خوب بدنيه ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا. طيب مصنفك وحوير سمي وهو مولى لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام روى عنه مالك وقال يحيى بن سعيد القطان القعقاع بن حكيم أحب إلي من سمي. قال أبو عبد الرحمن والنسائي وكلاهما عندي ثقة وسمي أحب إلينا من سهيل بن أبي صالح. سنن الكبرى ساسكين صوابك لكن وأصحاب الثوري وحي أبذيهن أو سهيل وحديثك ليهن وبه قال أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الدمشقي صاحب أبي أمامة صدوق يغرب كثيرا قال أخبرني أنه حدثه عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام كم بقول صنو شيء ولكن حديثي عقبة بن عامر قاسم كان وليسك خلافه وسماعه من عقبة يحتاج إلى إثبات قاسم كان عقبة كم قلين له بأبانته طيب قال باب ما يكره من الصيام في السفر باب بيان ما كي عدين تيسي وباب يكره لنعي من الصيام صونة في السفر سفر قد حديث الله صومه مركز صون قد حديث سفر قد حديث إن الله صومه كراهده كجرت يعني وقرمي كراهده كجرت وهدو كل ابتونا يقف صائم أما هدئونا كل ابتونين كراه إنين كجرين أيام موقنيس وهي حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه وكي النبي كير رسول الله أنه سفر بدنا ودنا وأولئه سفر كما قد حصوما وحدبا ما لهم لا حرج عليك أو لا جناح دب ما لهنا سفر كي كسانت مرة دي مركة لا جناح اللي حتى كراه إنين جرين ويران طيب كراهد يا أما النهي يا أما تحريم دي اللي جيه ولا ذهابة يدو حيسوق عليه مرق وكل بتونا يسون وحديث كان ليس من البر الصيام في سفر ساسو بكسو أراري طيب وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء وهجيمة وتابعي عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر خير كم ماها إلا صوم سفر كحديث اللي صوم الحديث كان هذه اللي يرادو قفكي كل بتونا ينبو يعني سابكو كيمد وحو أركي النبي قال نن تمير دبول ما الهرنا يو مركي الأوي دينا نن كان محوي هاي ومسافر وانا صوم يا ليلى مركز هذا الكان يري ليس من البر الصيام في السفر مركز محلها يا ما دام نكاس او كيمي سغه لو غار يله او قاعده حقيقه بخي العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما سغه لو غار يله لما دهن لكن كل عموم بحسبه ولا حديث هو عام لكن وحي سداس عمل عام كيه قف الله لقف كي سفر كجيرو صون كينا كدب تونا أيو عام كيه عموم كي سواب النسب أساق هذا عموم أو ما قف كستو سفر كسو ما خير مسامين إن سيدا لقوة ما طيب وأنا سيدا مركة حوق بضل بخاري لفتي سنة ساس وكالة أي بابين وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر كوا مرسل مك قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله صواب وكان كي كوري لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه يعني محمد بن كثير وح إرسالك كرة عين مجهر طيب قال باب العلة التي من أجلها قيل ذلك العلة عدين تذيب أبابها التي من أجلها يدرت قيل ذلك اللوي لسباس وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن هي اختلاف كمحمد بن عبد الرحمن ليس كو خلافه في حديث جابر بن عبد الله في ذلك وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو بكر بن مضر المصري ثقة ثبت عن عمارة بن غزية هو لا بأس به وروايته عن أنس مرسلة عن محمد بن عبد الرحمن مت كان مركوا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وكان حديثك محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أسعد ما قار طهيان لك وسعد وهو ثقة عن جابر بن عبد الله من كان لكن جابر كما مقلن محمد بن عبد الرحمن كان لم يسمع من جابر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين أي أركع على رجل منك أرورسا فسأل واويدي فقالوا وحيرا أن رجل أجهده الصوم وأن صومك أو دبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر الذي مرتاته وبه قال أخبرني شعيب بن شعيب شعيب بن شعيب بن إسحاق هو الدمشقي صدوق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد وهو السلمي صدوق قال حدثنا شعيب وابن إسحاق معه. طيب شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله مت كان مركا أخبرني بهدير محمد بن عبد الرحمن كان ومت كلاوى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومت كان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وقد سمع من جابر مت كان لأن أخبرني جابر بولي وابن ثوبان مت كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء بيلغ شيني فقال وحير ما بال صاحبكم هذا صاحب كين ننشيني سوامح قالوا يا رسول الله صائم وسومي قالوا وحيران صائم أي هو صائم وسومي طيب مركا سيدا مركو يري قالوا يا رسول الله صائم قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر خيرك كم إدمان سفرك كسونتان وعليكم برخصة الله تعالى لازمة التي رخص لكم أو إذين رخصه فاقبلوها أقبل سنن الكبرى مركا نسائي مركو حديث كان وريي أيا وحو يري هذا خطأ ومركو حديث كان وريي هذا حديث كان شعيب بن إسحاق وكوضا هذا خطأ محمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من جابر وليه محمد بن عبد الرحمن حديث كان جابر كما مقلن أخبرني إذا خطأ ليه ثم ذكر حديث شعبة أي شيء حديث كشو ميزي ساسو لي حديث كشعبة هو إيمان دونا باب ذكر اسم الرجل أيوكو إيمان دونا عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر قال الله دحايا محمد بن عبد الرحمن يا جابر ودحايا محمد بن عمرو بن حسن وقال وحير رواية شعبة إيمان دونا هذا هو صحيح انت الامام النسائي يريد مركو عليه الحافظ المزي وهذا وهم من النسائي وغلب بويرتن حيث ظن ان محمد بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبته الذي روى عنه شعبته محمد بن عبد الرحمن كشعبه كوري روى عنه يعني شعبته وشعبه كوري حقيسه وامليه هو ابن ثوبان إليه وإنما هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري ومرك في رواية حديث كصوص عند شعبة محمد بن عبد الرحمن ككجر ابن ثوبان ما هنا وابن سعد بن زرارة كي حديث كي هراء أنكو شاقنين كاس وصح جابر كمان مقلن صح جابر نوحا أبدا حيايه من كان محمد بن عمرو بن الحسن يا أبدا حيايه طيب ضد بدانا انا مركز سداس شاقي طيب مركز وحوير واما ابن ثوبان لكن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان falam yasmac minhu shucbatu walaa laqiyahu. Ani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ninka soo socdo ilaa Dannasaa'i hadalkiisa aada u fahma, wuxuu leeyahay muxamed ibnu cabdiraxmaan qaal akhbaranii jaabiru, ninkan kama maqlin jaabir, waxaana u daliila inuunan jaabir ka maqlin. Shucbaa wariyey xadiidka, wuxuuna dhex geliyey beyna muxamed ibnu cabdiraxmaan iyo jaabir, wuxuu dhex geliyey muxamed ibnu camr ibn alxasan. Mizina wuxuu rabaa inuu yidhaa isku mid ma aha, muxamed ibnu, ninkaa uu shucbo ka warinaayo waa muxamed ibnu cabdiraxmaan ibni sacd ibni zuraara, kaas jaabir kama maqlinoo sax waay, waa loo dhexeeyaa beynahu wa beyna jaabir. Laakiin muxamed ibnu cabdiraxmaan ibni thawbaan waa ka maqlay jaabir, marka kan waa sax uu leeyahay. Markaadalka marka saas waxaan aad uga sii hadlay yaxya bnu waxaan ujeeda ibnu lqaطan اlfasi, kitaabkiisa bayaan ulwahmi walihaam, ibnu xajarna talkhiiska uu ku soo guuriyey, wuxuuna yidhi isnaaduhaa xasanu mutasil midkan, uma qaala wuxuu yidhi qaala ibnu lqaطan hada alxadiiثu yarwiihi can jaabirin rajulaani kulu minhumaa ismuhu muxamed ibnu cabdiraxmaan warawaahu can kuli minhumaa yaxya bnu abi kahiir axaduhumaa ibnu thawbaan walaakharu ibnu ascad bni zuraara fabnu thawbaan samicahu min jaabir wabnu ascad bni zuraara rawaahu biwaasitati muxamed bni camr bni xasan wa hiya riwaayatu saxiixayn. Riwaayada shucbee soo socotana waa midda saxiixaynku, laakiin waxaasoo dhan ibnu xajar waa diidan yahay isaga, oo wuxuu leeyahay Nasaa'i waa toosan yahay. Hadal marka xoogaa ee fatxulbaariga ayuu wuxuu ku yidhi uu leeyahay waladii yatarajaxu fii nadari ana sawaaba maca annasaa'iy, wuxuu ku tarjiixinaa marka lianna musliman lamaa rawa alxadiida min dariiqi abi daawuud can shucbata qaala fii aakhirihi qaala shucbatu kaana balaganii hada alxadiidu, xadiidkaana isoo gaaray can yaxya bni abi kahiiru iga soo gaaray annahu kaana yaziidu fii hada alisnaadi fii hada alxadiidi calaykum biruksati illaahi alatii rakhasa lakum falamaa sa'altuhu, yuu su'aalaa muxamed ibnu cabdiraxmaan, lianna shucba yaxya bnu abi kahiir maba la kulmin, falamaa sa'altuhu lam yaxfadhu, maunan xifdinin. والضمير مرك ابن حجر والضمير في سألت كجر يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى يؤنقنا لأن شعبة لم يلقى يحيى فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة إني كسوقاتي ولأنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن مركو لك المشيخ يحيى سأله عنها زيادة ذي وحك سؤاله فلم يحفظها. وأما ما وقع في رواية مركو أهو بنتها يربا إن أضر رواية سألة. وأما ما وقع في رواية الأوزاعي عن يحيى أنه نصب محمد بن عبد الرحمن فقال فيه ابن ثوبان فهو الذي اعتمده المزي. isaga wuxuu leeyahay muxamed ibn cabdiraxmaan kan yani kulligiis waxa waaye waa muxamed ibn cabdiraxmaan ibni sacd ibni zuraara, waana loo dhexeeya isaga iyo jaabir, Nasaa'ina waa toosan yahay. Amaa awzaaci oo isaga muxamed ibn cabdiraxmaan ibni thawbaan riwaayaadkiisa qaar ay ku jirto faqad wahima wainamaa huwa ibnu cabdiraxmaan ibni sacdin waayo waqad ukhtulifa fiihi maca dalika cala alawzaacii wajullu ruwaati can yaxya bni abi kahiir lam yaziiduu calaa muxamed ibni camrin maynan ka ziyaadin laa yadkuruuna jaddahu walaa jadda jaddihi, midna ma sheegin. Wallaahu aclam, yani wax dhan hal muxamed ibni cabdiraxmaan waaye marka, waana ibni sacd ibni zuraara, jaabirna kama maqlin, riwaayada shucbana saasay sax ku tahay. halkaasu gale isagana kulli waa un meel masaq ah oo war badan uu ku jira ayb waayahay wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaana alfiryaabi walidalika tabwiibka Nasaa'i waa ka fahmi ataasaas waayo muxuu yidhi wadikri likhtilaafi calaa muxamed ibni cabdiraxmaan, hal muxamed ibni cabdiraxmaan oo ninna uu toos jaabir ugaga wariyey, ninna shucbana uu u dhexaysiiyey maxamed ibnu camr ibn abi alxasan. ama riwaayadan oo akhbarakum ay ku jirto iyada waaba qalad uu leeyahay nasaa'i, riwaada qaarkood baa qalad u sheegay. وبه قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابرا سوما أركيز مرقنون كم قال إن جابر حدثني من سمع جابرا يمدنك كان. قال باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك فيه حديث كان ليسوه خلافه. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر عليكم برخصة الله فاقبلوها. كان وأبتري ابن ثوبان بير. طيب رواية مرك علي بن المبارك عن يحيى أهل العلم واكهد له المرك وحويران كان تكلم فيها غير واحد من أهل العلم خاصة من حديث الكوفيين عنه وقالوا إنها من كتاب ليس سماعا كما في ترجمته. مرك هذا كوفيين وهذا حديث كان يلقورنا مركا وربا لقلي مركا علي بن المبارك رواية سكوفين تأكوين. وأخرج مسلم عن شعبة قال وكان يبلغني وركي الدائم عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي الإسناد أنه قال عليكم كتيان شهرين. رواية المسلم ونؤد لي شدي رواية أوزاع أكو توهيمي ابن حجر marka midaan lafteeda marka waxay rabaan inay yiraahdaan Cali ibn al-Mubarak laftiisa xadiithuhu can al-Kufiyyin waraa ku jiro. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر. علي بن المبارك والله اسكو خلافه واكو جدا وكيعنا وكدغي محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر كان محمد بن عبد الرحمن أو أنا أبتر لهين عن رجل عن جابر. قال باب ذكر اسم الرجل نينك مقع عيسى نينك هذا مركب حوك وضع نينك سنت كالقو إبهامي عن رجل ونينك مرض الله لقاية الهرنا يسومنا ما هم مقع عيسى وشيقه نينك سنت كجري عن رجل توائي. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان وخالد بن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله. رجل كمرك محمد بن عبد الرحمن يا جابر ابن حي ان كان محمد بن عمرو عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد ظلل عليه في سفر فقال ليس من البر الصيام في السفر مزي أيها لكن إن كان يي كوذان محمد بن عبد الرحمن كان ابن سعد بن الزرار يي كوذان أيك بايد كي كلانا إليه وابن ثوبان. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم إلى ما شاء قاره فصام الناس ذاتك ويصومين فبلغه حسو قاره أن الناس ذاتك قد شق عليهم الصيام صونك بعد بي إنه دبي بسو قارك فدعا بقدح ويل هروب يرتمي ماء بقدح ماء بيو ولا يكجران هروب بعد العصر عصر كبعد فشرب واعبي والناس ينظرون يدو يددك فيرنا يعني فأفطر وأفر بعض الناس يددك قاركود وصام بعض القارن ويصومين فبلغه حق قاري أن الناس صاموا ضد إني صومين فقال أولئك العصاة كواسوكو عاسية يدير xadiidkan marka safarkiiba weli ku jiraa, waxaa laga qaadanayaa fiqhi badan. Waxaa ka mid a fiqhiga laga qaadanayo awalan qofka musaafirka inuu afuri karo. Waxaa kaloo laga qaadanayaa asoo soo soomay maalinta dhexdeeda inuu jebi karo soonkii. Culimada qaara waxay leeyihiin haddii uunan saakay afur ku bilaabin, xalay hadduu soo niyaystay ma jebi karo. Nebigu waa kan soon uu niyaystay ilaa casirkiibuu gaaray, maadaalika waa afuray. Rukhsada marka musaafirka xataa intuu soon saakay ku soo kacay, maanta duhurkii galabta waa iska jebi karaan, wax dembiyana looma haysto, waa laga qaadanaya. Ulaa'ika alcusaatu, kuwan muxuu u yiri nebiga sal allahu alayhi wasallam isagaa amray hadda in la furo nebiga. Riwaayadka qaar say tilmaamayaan marka amarka nebiga in la raaco way, xataa nebigu hadduu kaa shay markaasi yacnii adiga ruqso kuu ahay, hadduu si kale kuu amro waa inaad isaga raacdo. Cisyaanka marka khilaafka nebiga la khilaafayo iyo cisyaanka iyo keenaya ee soonku cisyaan ma keenayo isaga. Ayib, waxaa kale culimada qaar ka qaateen jihaadka marka lagu jiro laba xaalad u ah. Haddii bannaanka magaalada looga baxo safar lagu jiro waa la afura, iyada safarkiiaba loo afuri karaa. Haddii laakiin magaalada dhexdeeda laga dagaalamayana, ilaa mararka qaar baa waxaa dhici karta magaaladii ay deganaayeen muslimiinta inay ku dhex dagaalamayaan, markaasoo kale maxay samayn karaan? Soonkii ma la afuri karaa? bacdi riwaayaat xadiidtan waxaa soo aroortay inuu yidhi innakum mulaaqu lcaduwi gadan, idinka berri cadowgaad la kulmi doontaan, waalfidru aqwaa lakum, inaa afurtaanaana idiin xoog badan. ee afuruu yidhi nebiga sal allahu alayhi wasallam. Xadiidkaas marka ibnu taymiya wuxuu kala baxay cillada lafteeda inay tahay maadaama dagaal iyo jihaad iyo lagu jiro, qof baahan iyo qof furanna uunan de isku xoog ahayn. innakum mulaaqu lcaduwi gadan waalfitru aqwaa lakum, taasoo marka qaatay markii dimashq bannaankeeda lagu dagaalamayay, daafaha dimashq tataarta markii ay kusoo dhowaadeen oo meeshaas dagaalka uu ka socday, ee dadkii fuqahadii iyo dadkii dagaalka ay waxay yidhaahdeen maxaan yeelnaa, ma afurnaa, soonay ahayd, ma afurnaa, ma iska soonnaa, iyagoo ku shakisana isaga iyo fuqahada qaarkooda sidaan jawaabay, weliba isaga dadka hortooda uu biyaha ku cabayaa leeyahay, iyaga hortooda intuu ku cabay uu xadiidkaanna akhriyey, innakum mulaaqu lcaduwi gadan waalfitru aqwaa lakum, u akhriyey. haddii marka dadkao dhan ay wada soomaan oo gaaladii meesha qabsato, intee lagu soomaa? soon dambe la arki mahayn. Marka wuxuu yidhi waalfidru aqwaa lakum, xadiidkaas uu cuskaday, wayna ku raaceen fuqahadii kale, saasaana marka uu jawaabay markaas. Marka xataa marka dagaalku uu difaac yahay oo magaalada laga dhex dagaalamay, hadday duruuf keento waa la yeeli karaa. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلام. وحكلو حديث كان أن كتقنا لك قادنا سفر كإن لغو سومي كارو وإن نبي قوا سومي دي مرك سومك حاران ويا ما باللابين بأساق حتى سد هذا اسم سألة بغالك قادنا. وبه قال أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال أحدثنا أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وحير أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أيلو ليمد بمر الظهران. ماشي اسمر الظهران أسوي جو. طيب يا أنت اللو ليمد. فقال لأبي بكر وعمر يحكيري أدن يا سود هذا فكلا عنا. فقالا وحو يرادين إنا صائمان إنقوا صومنا. فقال وحو ير أرحلوا لصاحبكم اعملوا أرحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم قرر لبذين صاحب لبذين صاحب الشقايا أي كويري كور كان مركم حيتها. يعني قفكو حبا هنا يا دي أو سفر كو صومه maanta dhan in loo khidmeeyo u baahana, ilaa isagii soonkii iyo socodkii iyo iyadoo jihaad lagu jiro weliba intaas juhdi badan waaye. Marka wuxuu leeyahay daad soon manaataan, sidaanaa la idin dhahayaa idinkani. xadiidkan alimaam اnasaa'i markuu wariyey caqibahu wuxuu yidhi hada khata'un laa naclamu ana axada taabaca abaa daawuud calaa hadihi riwaaya wasawaabu mursalun, waana kan mursalku soo socday. وبه قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى أنه حدثه عن أبي سلمة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر الظهران ومعه أبو بكر وعمر فقال الغداء, يعني هذا الغداء مرسل, إلا أبو سلمة مجوق قصدها أنك يدعي سوى مرسل. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا بمر الظهران أي أهين مرسلون. هذا آخره والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.